صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عجلت أوقات النوار رمضان مهلا علينا كلنا والهان. عجلت أوقات النوار رمضان مهلا علينا مهلا علينا مهلا علينا كلنا والهان. أي متى يكون الملتقى رمضان؟ عجلت أوقات النوى رمضان مهلا علينا مهلا علينا مهلا علينا علينا علينا كلنا كلنا كلنا كلنا والهان. أي متى يكون الملتقى رمضان؟ عجلت أوقات النوى رمضان عجلت أوقات النوى رمضان عجلت أوقات النوى رمضان مهلا علينا كلنا والهان. مهلا علينا كلنا والهان. مهلا علينا مهلا علينا مهلا علينا كلنا والهان. أي متى يكون الملتقى رمضان؟ عجلت أوقات النوى رمضان مهلا علينا مهلا علينا مهلا علينا مهلا علينا مهلا علينا مهلا علينا. عجلت أوقات النوى رمضان علينا مهلا علينا مهلا علينا كلنا والهان اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. إلهي ذنوبي قد تعاظم خطرها وليس على غير المسامح متكل. غير المسامح متكل. إلهي ذنوبي مثل سبعة أبحر ولكنها في جنب عفوك كالبلل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم